نبدأ برسالة وصلت البرنامج من مصر، محافظة الإسماعيلية، بعثها المستمع محمود. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا. الحديث: هل المشركون من المسلمين يشملهم هذا الخروج؟ لأنه يصدق عليهم أن في قلوبهم مثقال حبة من خردل من إيمان، ولكنهم مشركون باتخاذ الشفعاء والتقرب إلى الوسائط من المقربين بالدعاء والالتجاء، خصوصا أن لنا أقارب ممن يقعون في هذا الأمر، وإذا ماتوا عشنا قلقا شديدا بسببهم. أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، وقد أظلمت الدنيا، نظر إليهم الله جل وعلا فمقت عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات. فسعى المصطفى صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجلس يدعو الله جل وعلا، يدعو إلى الله جل وعلا 13 سنة في مكة، ثم أذن الله له وأعلمه إلى أين يهاجر فهاجر، فتأسست الدولة. وكل دعوته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ألا يشركوا به شيئا. هذا الحديث وأمثاله يحكمه قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نصوص الشريعة لا يؤخذ طرفا ويترك أطراف، وإنما يجمع بينها. التخليد في النار إنما هو لمن مات على الشرك بالله جل وعلا، من مات يعبد مع الله غيره. ففي الحديث الصحيح أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالحديث في صحيح البخاري لا يحتاج لأن أقول إنه صحيح، فيكفيه أنه في الصحيح. ولكن لو قرأت الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في من يخرجون من النار، المعاصي كثيرة، من عقوق للوالدين، من ظلم للعباد، أليس من الأحاديث الصحاح؟ حديث المفلس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون مفلس؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من أمتي، من يأتي بصلاة وصيام، وذكر صنوفا من العبادات ويأتي، وقد ضرب هذا وسفك دم هذا، انتهك عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فني ما عليه قبل أن تفنى حسناته فبها، وإن فنيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه أخذ من سيئات غرمائه فطرح عليه ثم طرح في نار جهنم. لكن مما يسلي العصاة وأمثالهم أن من مات على التوحيد، ومعنى التوحيد الذي لا يعبد مع الله غيره، وأما من كان يعبد مع الله أحدا ويموت على ذلك فإن الله غني عن عبادة من يعبد مع الله غير الله، ما في آخر آية في سورة الكهف. فمن كانت لهم هفوات وغلطات وأمور سيئة لكن ماتوا على إخلاص العبادة لله، لا يشركون بالله شيئا، لم يموتوا على الشرك الأكبر، فهم في رجاء الله، يدخلون في الشفاعة حتى آخر من يخرج قد أكلت النار ويجعلون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل وليست الحبة. أمور تحتاج إلى تفصيل، لكن لعل فيما سمعت ما يحمل المفرط على التوبة والندم ويحفز المحسن إلى التمسك بالإحسان والزيادة والترحم على من مات لا يشرك بالله شيئا. أليس في قول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: يقول المستمع من مصر: الأطباء قطعوا ساق أحد المرضى من أقاربي، فما المشروع في مثل هذه الأمور في المبتور من الأحياء؟ ماذا نفعل؟ أبد لا تفعلوا شيئا. العضو الذي بتر لم يبقى عضو يدخل في أعمال الوضوء، إذا كان هذا هو القصد من سؤالك. وأما دفن الجزء المقطوع تدفنه في المقبرة أو في مكان طاهر لا يمكن أن يمتن في المستقبل. أحسن الله إليك. بدون تغسيل؟ لا، بدون تغسيل ولا صلاة. ولا صلاة. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ربما مرت حوادث كما حصلت في بعض الدول، حصل عندنا حادث في مصر من تهدم بعض البنايات على ساكنيها، فماتت أسرة بكاملها ولا يعلم في هذه الأسر أيهما مات أولا، الزوج أم الزوجة أم الأب الجد، وكلهم يملكون أموالا تتعلق بالميراث، كيف يقسم الميراث في هذه الحالة؟ كان بودي وأنت في مصر أن رجعت إلى العلماء في مصر للتأكد، ولو راجعت أيضا في كتب الفرائض بما يتعلق بالهدم والغرق، فإذا جهل أي هؤلاء الأموات مات أولا فإنه كل واحد يرث من الآخر من أصل ماله لا مما ورثه منه. إذا تعذر معرفة من مات أولا فيفرض كأن كل واحد مات هو الأول فيعطى من مال صاحبه، يعطى صاحبه من ماله المعروف قبل موته لا ما يأخذه من ميراث هؤلاء الهدم والغرقى. وأنصحك أيضا بالتأكد من كتاب الفرائض ورجوع العلماء على تفصيل يعطونك إياه إن شاء الله. صلى الله عليك. مثلا عن تبادل السلع، هل يجوز تبديل سلعة بسلعة من نفس النوع ولكن بقيمة أكثر، كتبديل هاتف بهاتف من نفس النوع لكن هذا الهاتف أحدث منه في الصنع وأدفع الفرق المادي أو بعض السلع، هل تدخل في النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل؟ هذا في الأصناف الربوية، وهذه هي السلع من ألبسة وأحذية وأغطية رأس وغير ذلك ليست من هذه الأمور، فلا حرج أن يستبدل السلعة بسلعة أخرى مثلها أو أقل منها أو أكثر أو سلعتين، لا بأس بذلك كله إن شاء الله. الممنوع ما يتعلق بتبادل السلع الذهبية أو سلع الفضة أو سلع الطعام، لا تبع صاعا نفيسا بصاعين دون ذلك. النبي لما قيل له ذلك قال أوه عين الربا. حتى لو دفعوا الفرق يا شيخ ما في بأس إن شاء الله، لأنه يسأل عن الفرق والجوال بجوال وأدفع، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول انتشرت بيننا في رسالة في آخر أيام السنة الهجرية من كل عام نصها كما يلي: بعد يومين اليوم الأخير من السنة الهجرية ننصحك بصيامه، لأن صحائف أعمال العام للمكلفين سترفع بعد يومين إلى الله، عليك أن تختم صحائف عامك بعمل صالح، هل هذا صحيح؟ هذه بدعة لا سند لها من الشرع. يمكن أن يكون آخر عامك يوم الجمعة، وقد نهى النبي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو يوما أم بعده. قد يكون آخر عام الإنسان أول أيام عيد الأضحى، يبقى ثلاثة أيام قبل أن آخر أيام يموت، في أثناء هذه الأيام يصوم الأيام الممنوعة. التشريع إنما يؤخذ من المشرع صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المشروع، وما اخترع فلا اعتبار له. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول الصحابة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد من السعودية قرأ هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن الترمذي، أرجو تكرم فضيلتكم ببيان معناه. قال رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فما معناه وهل هو صحيح؟ معناه صحيح، وهو بهذا اللفظ صحيح، لأن من دلائل قبول العمل بعد الانتهاء الإنسان من الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن أن يبدأ الإنسان دعاءه بالثناء على الله جل وعلا وتمجيد ربه سبحانه، ثم في الانتهاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أحرى بأن يصعد الدعاء إلى السماء. أحسن الله إليكم. إذا كان هذا الأثر صحيحا فهل معنى كونه موقوف أي مردود على صاحبه، أم الوقوف فقط من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ له لو كان مردودا لقال مردودا، وإنما قال موقوف حتى يصلي على النبي ولو بعد فترة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟ لا يجمع في الزكاة بين متفرق، ولا يفرق لأجل الزكاة بين مجتمع. إذا كان ثلاثة عند كل واحد منهم 20 شاة أو 15 وهم مجتمعون بصفة مستمرة، ولما سمعوا أن المزكي قد خرج أخذ صاحب 20 20 وصاحب 10 10 وهكذا، فلا يجد المزكي مالا يزكى، فقد يفرق المال ليسلم أصحاب المال من الزكاة. هذا معنى لا يفرق بين مجتمع. وقد يكون عند هذا 40 شاة وعند هذا 40 شاة، وقد خرج الساعي فيجمعان غنمهما حتى تكون أقل من النصاب الذي يدفع فيه شاتين تدفع فيه شاتان فلا يؤخذ منهم إلا شات، فالحيل كلها ممنوعة، لا يجمع في الزكاة بين متفرق فرارا من الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع في الزكاة فرارا من الزكاة. أحسن الله إليكم. هذا سعيد يبدو الشمالي أو الشمالي من عرعر غير واضح، يقول: أخي من الأب رضع من زوجتي رضاعا كاملا أكثر من سنة، هل يجوز لي أن أسلم على زوجة هذا الأخ؟ نعم، هي زوجة ابنك من الرضاع. هي في المسألة خلاف، قد يفتيك أحد بغير قول هذا، ولكنني أرى أن هذا القول هو الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخل ذلك في الشغار، خصوصا أننا عائلة صغيرة وبيننا تآلف؟ هو يدخل، لكن إذا حصل التراضي بين البنتين والابنين ودفع لكل واحدة المهر وقيمة لكل واحدة بما تستحق وكان ذلك عن رضا، فإن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هل تعتبر أطراف الفرش التي في المساجد سترة للمصلي؟ لا، لكن إذا قلبها وجعلها كأنها على غير طبيعتها المفروشة، قلب طرف الفرش حتى يكون كأنه حاجز، وإن كان السؤال هذا للمأمومين فالإمام سترته سترة المأمومين، إن كان شخصا منفردا ويخشى مارة بينه وبين القبلة وليس أمامه اسطوانة عمود يصلي إليه فليحرص على وضع شيء أمامه. أحسن الله إليكم. عندنا رجل إذا جاءت ثعابين في المنازل التي في المزارع عندنا في شمال المملكة ينادونه ويذهب إلى الثعبان يقول لا تقتلوه، ثم يتحدث ببعض الأدعية المسموعة المفهومة ويقول: أيها الثعبان، أستجير بالله العظيم منك أن تخرج من بيت جاري، ثم يتحدث معها ببعض الأدعية حتى تخرج ويقول لا تقتلوها داخل البيت، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلامه صحيح؟ جنان البيوت حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار كان حديث عرس، هذا في يوم أحد فيما أظن، فاستأذن ضحا ليرجع إلى بيته فوجد امرأته عند الباب، عند باب المنزل، فغضب والأنصار يتشددون في هذا الأمر، فلما رأته قال: على رسلك انظر، فدخل وإذا أفعى قد انطوت على الفراش، فما كان منه إلا أن طعنها في الرمح، فما هي إلا أن طعنها حتى صرع، فلا يدرى أيهما مات أولا. فجاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله أن يحيي لهم أخاهم، فنظر إليه وقال: عما هو؟ فقد مات، جاءه حقه، إن لهذه البيوت جنانا، فمن رأيتموه في هذه البيوت فحرجوا عليه ثلاثا لا تقتلوه، فإن رأيتموه بعد ثلاث فاقتلوه، ولا يقتلون منعه يقتلوا إلا ما كان من الأبتر وذي الطفيتين، قال: فإنهما يستسقطان الحبل ويخطفان البصر، يعني أن ذي الطفيتين والأبتر من الأفاعي ولو وجد في المنزل يقتل، والطفيتان خطان على ظهر الأفعى، والأبتر ذنبه قصير كأنه مقطوع. ذكر النبي أنهما يستسقطان الحبل، إذا ركزت عينها على بطن الحبل ألقت حملها، وإذا ركزت نظرها على عيني الإنسان خطفت البصر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة وصلت عن طريق موقع الإذاعة من مجموعة من إخواننا المسلمين في أمريكا وأوروبا، نعرض بعضها في هذه الحلقة، واعدين الإخوة والأخوات الذين أرسلوها باستكمالها في حلقات قادمة. تعلمون أحسن الله إليكم أننا في أمريكا يكاد الواحد يستغني عن حمل النقود نظرا لتعرض الإنسان للسرقات بالإكراه وربما القتل، لذلك استحدث ما يسمى ببطاقات الائتمان والتي نستخدمها في كل مكان، بل حتى في المحلات الصغيرة أحيانا لا توجد هناك بنوك ولا مؤسسات إسلامية تصدر هذه البطاقات مجانا دون فائدة. هل يجوز لنا استخدام هذه البطاقات غير المغطاة والتي يترتب عليها فائدة ربوية بعد فترة سماح معينة، وما حكم العمل في هذه المؤسسات التي تصدر هذه البطاقات؟ هذه البطاقات أولا الربا لا يخفي لاستباحته أن يكون الإنسان محتاجا للربا، وقال الناس في الجاهلية البيع مثل الربا، فرد الله عليهم ولم يفصل لهم، بين لهم أنه هو الذي جل وعلا يحلل ويحرم، فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. فإذا كانت هذه البطاقات ليس لها رصيد يصرف منه عند السحب، وإنما هو مبلغ يدفع وتدفع، يدفع المستفيد من هذا المبلغ لصاحب الائتمان أجرة على ذلك أو سميها ما شئت ربحا ونحو ذلك فهو ربا. والإنسان إذا عرف أنه على خطر أن يقع في المحرم استطاع أن رتب أموره. فإذا قيل إن هذه عمولة أو سفتجة فليست هذه من السفتجة في شيء، سفتجة أن تدفع نقودك في مكان لتسلم لك في مكان آخر، فيطالبك من يتولى تحقيق المسألة هذه لك بمقابل ممكن أن تسمى أجرة عمل وإيداع وإبلاغ ونحو ذلك. أما هذه البطاقة التي تدفع عنك ما يلزمك من مبالغ، تشتري بضاعة، تشتري طعاما تأكله، أو حذاء انقطعت حذاءك فتأخذ بديل وليس معك نقود فتدفع البطاقة لصاحب المحل ويأخذ القيد ويستلم من جهة مصدر البطاقة ويضيف عليك هذا، فلا شك أن هذه من داخلة في أبواب الربا، ومن يتق الله جل وعلا مخرجا. السلام عليكم. بالنسبة لدخول غير المسلمين في المساجد، هناك من يقول اسمحوا لهم بالدخول لعل الله أن يهديهم ولعلهم أن يروا تعامل المسلمين فيما بينهم في المسجد أو يستمعوا لكلمة أو نحو ذلك، هل هناك شيء في دخولهم المساجد؟ الممنوع أن يدخلوه مكة تشرفها الله، الذي لما جاء ثمامة بن أثال ربط في سارية المسجد، والوفود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه في المسجد ويقول جبير بن مطعم رضي الله عنه وقد جاء إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، لما جاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ فيهم في سورة الطور، وقرأ فيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر الآية، يقول كأنما ألجمت، ولقد وقع الإسلام في قلبي لكني جئت سفير القوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لدفعتهم إليه. لأن المطعم بن عدي صاحب يد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، لما منعته قريش من دخول مكة في رجوعه من الطائف قبل ما يدخل، خرج المطعم بن عدي ومعه أبناه قلدي سيوفهم وأدخله بجواره، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني هؤلاء النتنى لدفعتهم له. الشاهد من ذكر القصة ذكرتها للفائدة هو أن جبير بن مطعم دخل المسجد وسمع القراءة، ثم من قبله ومن بعده ومن بعده يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلهم ويأتون إليه في المسجد، فالممنوع منعا باتا هو الحرم، المسجد الحرام مكة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.